إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها وحرف بحرف نكون جملة نغنيها ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وسهرات أيامنا الحلوة. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا هذه الليلة أن ألتقي والكاتب الصحفي بالأهرام دكتور سمير محمود، وأيضا أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. أهلا وسهلا معانا دكتور سمير. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتور سمير محمود الكاتب الصحفي بالأهرام، نرجع شوية أو نحكي الحدوتة من البداية. في برنامجنا أيامنا الحلوة في هذه السهرة بنحب دايما نركز على قيم الأيام الحلوة اللي احنا تربينا عليها. لو بدأنا من الطفولة، من بدايات الأسرة اللي هي الخلية الأولى اللي انت نشأت فيها، الأسرة وقيم الأسرة. الحقيقة ده شيء جميل قوي، انت بتخلقي كده حالة حنين وشوق ونوستالخيا زي ما بيقولوا بالإسباني، يعني لقيم الأسرة. طبعا أنا حد من مواليد 70، فده زمن غير الزمن دلوقتي طبعا، ونشأت في أسرة كبيرة العدد، يعني إخوات بنات 5 وأولاد 3 غيري، والبنات جم الأول. بقول الكلام ده لوالد والدي الله يرحمه، كان عامل مكافح في مصانع الغزل والنسيج والتريكو. والدتي وطبعا تحصل على تعليم متوسط، والدتي محت أميتها بالعافية، وكانت حريصة قوي على ده، خصوصا أنها مع 9 أولاد وبنات كانت حريصة كل الحرص على تعليمهم بشكل غريب جدا. كانت دي من أولى الأشياء اللي ممكن أسترجعها في مسألة القيم. كانت دايما تقول أنا مش عاوزة أي حد من أبنائي أو بناتي يمر بتجربتي المرة، لما بقف قدام بنك ويقولوا لي امضي وأنا مش عارف أكتب اسمي وبتاع. طبعا قدام الكلام ده لما ابتدينا نبقى ناضجين ابتدينا نحرص، طب ما نخليك تكتبي اسم. وكان عندها التحدي ده، وفعلا محت أمنيتها بسرعة غريبة جدا، لأنا يعني عندها إصرار. الأسرة دي متوسطة الحال، غنية غنى لأبعد الحدود بقيامها، بعزة نفسها، بكرامتها، بالاعتماد على الذات، بالعصامية، بما في ذلك بقى من أن كل ولد أو بنت يحمل الخصائص والسمات والصفات المصرية الأصيلة من احترام وصدق وأمانة وتعاون واعتماد فائق على الذات. الحقيقة محدش مننا تقريبا بدون استثناءات والله إلا وإنه درج يعتمد على نفسه في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة. محدش مننا، احنا بدأنا من حي شبرا وده حي شعبي يعني صاخب وما إلى ذلك، ما لا يتجاوز حدوده في حق الجيران، احترامهم، احترام أماكنهم، احترام أعمارهم، سنهم، أماكنهم، أماكنهم في الصلاة، أماكنهم في ركن السيارات. التفاصيل دي كلها كان ملاصق لبيتنا أسرة مسيحية، كانت مش أقول صداقتنا، كانت أخوتنا فائقة بتتجاوز كل الحدود. نأكل مما يأكلون ونشرب مما يشربون والعكس، وينتظروا مناسباتنا وأعيادنا ليصوموا معنا وليحتفلوا بالعيد معنا. هذا والله شهدت بنفسي، يعني أنا النهاردة 48 سنة أنا شفت ده. أنا أذكر حتى طقوس الزيارات، لما يجي زيارة لسيدة صديقة والدتي أو لرجل صديق الوالد، مش مسموح لك بانك تبقى قاعد في وسط القعدة، واذا سمح لك من يعني من منطلق التعارف ده قريب ده نسيب ده كذا ده كذا، تبقى عارف مش مسموح لك بالكلام في اي وقت، مش مسموح لك بالتداخل في الكلام، مش مسموح لك بالتعليق. لما الكبار يكونوا بيتكلموا قلنا ايه، الصغيرين مش عارف يعملوا، ده مش يعني مش شغل حضانات، ده لا كان غرس رهيب. والاعلام واحنا في يعني في بصدد يعني الكلام ان احنا دارسين اعلام ومتخصصين فيه، يعني في نظريه غرس ثقافي وغرس تعليمي وغرس قيمي ده غرس من بدري قبل طلوع النظريه دي. لا تعلق، ما تتكلمش في كلام الكبار، ما تتصنتش، ما تمصتش، ما تقولش، ما تنقلش الكلام، ما يعني حاجة كده كانت غريبة. أنا الكلام ده كان فين؟ ما أعرف. طبعا في ذلك الزمان يمكن التلفزيون كان يحبو، مش أقول الموبايل والإنترنت والكلام، فطبعا يعني رغم ذلك كان البطل في أنواع التواصل الإنساني والاتصال الإنساني كان الاتصال الشخصي اللي هو وجها لوجه. الناس كانت بتبص في وش بعض، بتسمع بعض وبانتباه شديد. احنا النهارده جزء من اهدار القيم انك ممكن تكلميني وانا عيني في الشاشه بتاعه الموبايل. صحيح. يعني ده ايه مؤشر على ايه؟ يعني اعتقد افراد الاسره الواحده كل واحد ماسك منهم الموبايل او النوت او التاب ومتواصل مع نفسه احنا الحقيقه مش حتى يعني لا الموبايل ولا الشبكات تواصل، لا ده شبكات انفصال يعني او فصلان اجتماعي يعني. فده اللي حاصل لو هنسمي الاشياء بمسميات. ناس بتروح حتى تخرج، زمان كان من القيم انه حدش يطلع على الاكل، ولو حد جه الناس تدارى وتاكل مش كرم وبخل، لا صحيح. نوع من انواع خصوصيه واحترام. النهارده من طقوس الاكل انك تصور الاكل وتتصور جنبه وتصور يافطه وتقول ايه ده، ونحط على الفيسبوك وترفع بقى واتيفر الانستجرام والسناب شات والفيسبوك. طبعا احنا يعني في مصر ان احنا ملوك فيسبوك، في مجتمعات خليجية زي السعودية هم ملوك تويتر والسناب شات، مجتمعات زي عمان الانستجرام. دكتور سمير محمود الكاتب الصحفي بالأهرام وأستاذ الإعلام والصحافة، عايزة أقف شوية عند محطة المدرسة. المدرسة كمكان والمدرس كإنسان قدر يسيب بصمة، يمكن كلنا بنفتكر مدرسينا، كلنا بنفتكر هم أضافوا لشخصيتنا إيه. حقيقة أنت سألت سؤال في منتهى الأهمية، لأنه أنا بعد ما كبرت وتجاوزت مراحل المدارس سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، بحن البيت الأسرة اللي هو قريب من هذه المدارس. وحابب أقول أن أول قرار عملته أول ما بقى عندي قدرة أني جزء من مكتبتي اتبرعت بيه لمدرستي الابتدائية. المدرسة دي أنا تلقيت فيها كل شيء جميل وعانيت فيها من كل شيء غير جميل. الشيء الجميل طبعا مدرسة في حي شعبي ضخم كثافة سكانية رهيبة، فالأشياء غير الجميلة أنه الكثافات في الفصول كانت بتبقى مزعجة قوي، يعني بيبقى كويس أنك تحصل مقعد تقعد عليه. لكن الجميل هو أني كان في تعليم، الجميل هو أنه كان في ثواب وعقاب، الجميل هو ان كان المخطئ يعاقب ولا يؤجل العقاب ايا كانت الاسباب. اذكر اساتذتي بكل خير، غرسوا فيا حب التعليم، شجعوا فيا التفوق والنبوغ، ده شيء لا ينسى. في تقريبا انا كطالب يعني كان عندي مدرس اسمه الاستاذ ابو السعود ومدرسه اسمها ابله شاديه، يا رب يا استاذ ابو السعود ربنا يديله الصحه، ابله شاديه كونها انثى معرفتش اتواصل يعني معرفتش، لكن الاستاذ ابو السعود حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها على تواصل. ده كان في الابتدائي. وحد اثر فيا بشكل كبير جدا. كل السنين دي يعني تتجاوز الأربعين سنه بيتكلم. طبعا لقيته سبحان الله بطريقة ما تليفوني بيرن ولقيته بيقولي أنا فلان اللي كنت أستاذك في الابتدائي، وأنا بكلمك لأن أنا فخور لما عرفت أنك بقيت دكتور في الجامعة وبقيت صحفي في الأهرام وبشوفك في الميديا وبسمع أخبارك، فأنا فخور وياريتنا نتقابل. طبعا مكالمته دي أنا مش عارف أقولك قلبت عليا أشياء، فكرة تواصل الأجيال وتلحمها ويعني إيه مدرس ويعني إيه تحترمه، مش ما نراه يعني، أو بعض مما نرى. ودايما إحنا اللي بنفتكر أساتذتنا مش هم اللي بيفتكرونا، فكون إن هو يتواصل معك دي معناها كبير قوي. دي معناها كبير، لأنه أنا كمان زي ما بقول لحضرتك دي دول نموذجين أنا أذكرهم بكل فخر وإجلال، هذا المدرس والأستاذة شادية مدرسة الابتدائي كانوا دايما حتى لما كان يبقى فيه جولات تفتيشية من الوزارة وما إلى ذلك كانوا دايما بيباهوا الوكلاء ووزير التعليم بأنه عندهم متفوقين، فكانوا بنقلوني بين الفصول. الله. فكانوا بيبقوا حريصين على الحكاية دي بشكل يرضيني أنا طبعا. وكانوا بيبقوا يعني الأنشطة من بدري، مش بس أنت جالس تدرس وتحفظ. وأنا إيه اللي خلاني حبيت الإعلام؟ أول صحيفة عملتها في المدرسة الابتدائي مجلات الحائط. عملتها بنفسي بإيدي كلها وتزين بها الجدران وما إلى ذلك. دكتور سمير محمود، ممكن وإحنا في السهرة دلوقتي نقدر نسمع أغنية إيه؟ والله أنا يعني لو في وردة لو قابلتك من زمان هيبقى شيء كويس. نسمع ونرجع تاني. لو كنت جنبي من زمان كانت حياتي اتنورت، وانا كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت، وانا كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت. للجرحنا لو فرحنا داوى الجراح من قلبنا، لما بقى آن الأوان. معنى الحنان معنى الأمان، ولا من دموعها تألمت. معنى الحنان معنى الأمان، ولا من دموعها تألمت. ودي بختنا ذقنا الهنا يوم قابلنا بعضنا، لما بقى آن الأوان. عودة أصدقائي المستمعين وسهرتنا أيامنا الحلوة، والدكتور سمير محمود الكاتب الصحفي بالأهرام وأستاذ الإعلام والصحافة بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. حننتقل بقى دكتور سمير لمحطة مهمة قوي، وهي محطة كلية الإعلام جامعة القاهرة، أبواب الجامعة، سلالم الجامعة لأول مرة، أستاذ الجامعة، رفاق الجامعة. يعني برضو والله وانت بتسأليني جسمي أشعر يعني أني ترجعتيني العام 87-88 إذا ما خانتنيش الذاكرة. لم يكن هناك مبنى مستقلا لكلية الإعلام، وكانت طابق أعلى فوق درة كليات المجموعات الأدبية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فلك أن تتخيلي حجم الصعوبة الرهيب. 4 طوابق تطلعهم يوميا في اليوم 10-15 مرة، الواحد كان كده أسلاتك رفيع خالص وحاجات زي كده، وانت طالع وانت نازل. بما أنك سألتي عن الوجوه والأماكن والزملاء والأساتذة، خليني أقولك كان بيبقى لطيف جدا انك تشوف اساتذه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بكل ما يحملون من هيبة ووقار وقيمة. دكتور محمود خير عيسى أستاذ العلوم السياسية، دكتور بطرس غالي أستاذ العلوم السياسية وغيرهم، أحمد يوسف، أحمد الصفتي، أساتذة الاقتصاد اللي علمونا اقتصاد. فنحن من الحظوظ أني الجيرة، فالجيرة دي كانت جيرة سعد لأنها علمتنا العمق والقيمة والرسانة. مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أيضا كانت مفتوحة لطلبة كلية الإعلام، كنا بنتعلم منها كتير قوي. طبعا نتيجة إن هي مخصصة بالأساس لكل لأبناء كلية الاقتصاد وللباحثين الآخرين، فكان أعرف إنه كان لينا يوم مفتوح جواها، يعني كانوا كرماء معنا. شفنا أمهات الكتب في العلوم السياسية والاقتصادية والإدارة العامة والإحصاء داخل هذا المكان العظيم اللي أفخر بأننا درست الأربع سنوات جواه. أنا ما درستش في مبنى كلية الإعلام الجديد المستقل خالص، حتى رغم أني كملت تمهيدي ماجستير ما كانش برضو المبنى بني. أنا اتخرجت 91 وتمهيدي 92، يبدو المبنى 95، مش متذكر، ولكن ده كان من أفضل البقاء في مبنى كلية الاقتصاد وكلية الإعلام. أنت كان تقريبا بتماشي زي الطاووس جوا الجامعة، انت ساكن في مبنى علية القوم من المجموعات الأدبية. دي واحد. طبعا الزملاء أيضا كان خليطا، يعني بين من حلفهم التقدير والحظ والتوفيق لدخول الاقتصاد والعلوم السياسية، وبين من هم معك من أوائل الثانوية العامة في كلية الإعلام. حقيقة أنا بذكر كل زملاء دفعتي، دفعة إعلام جامعة القاهرة 1991، بكل إجلال وتقدير، ولا يتسع المقام لذكرهم بالاسم، خاصة أنها دفعة كانت متميزة جدا، كلهم على رأس مؤسسات إعلامية، في منهم العديد من رؤساء القنوات ورؤساء شبكات تلفزيونية وإذاعية، في منهم رؤساء تحرير حتى اللحظة، وفي منهم سفراء خدوا السلك الدبلوماسي بعد ما خلصوا الكلية، وفي منهم عمل بالقطاع الخاص والشركات وغيرها. لكن الشاهد أنه هذه الدفعة أقل طالب فيها وجد له موطئ قدم في الحقل الإعلامي أو الحقل الذي أراده. يعني سأكون ما أريد، فعلا كانوا ما أراد، تلقوا علم حقيقي جوهري. وهنا ده ينقلني لمحطة الأساتذة. بس عايز أسألك دكتور سمير، أول انطباع أخدته عن كلية الإعلام من خلال جملة قالها لك أستاذ في المدرج، علموك إيه؟ علموك إيه بالإضافة للمهارات الإعلامية ومهارات الاتصال؟ حطوا فيك إيه؟ الحقيقة بعضهم حطوا جوايا الرعب الشديد من إني مهما قرأت ومهما تعلمت ومهما نهلت من المعارف والعلوم، فأنا يعني ما زلت في طور البداية، وإني دارس الإعلام وممارسه سيظل يعمل ويعمل ويتعلم ويتعلم حتى يتمكن، لا نهاية في هذا الحق. علموني أني دارس الإعلام وممارس الإعلام، تحديدا الدارس لأني كنت ساعتها في مرحلة الدراسة، هو لابد أن يعلم شيء عن كل شيء. ما أقولش أنه هو ملوش في الهندسة الوراثية، ما أقولش أنه ملوش في الطب، أنا يدخلني في الطب أنا طالب إعلام، لا، لازم تبقى عارف ولازم تبقى تعرف الفروقات، قد تمارس إعلاما متخصصا، القانون، الاقتصاد، السياسة، قد تمارس إعلاما متخصصا. أين هي الخطوط الحمراء؟ خطوط حمراء، أين هي المحاذير؟ ما المسموح؟ ما الممنوع؟ أنت قانون كده، أنت كده عليك أنك تروح بقى إيه، ترمي نفسك في مكتبة الحقوق وتشوف. علموني تذوق الفنون والآداب، دكتور محمد عناني، دكتور سيد البحراوي، دكتور خيري دوما، دكتور عبد المحسن طهباد، هذه القمم وهذه الأسماء علمتنا أدباء مصر، من هو نجيب محفوظ، من هو يحيى حقي، العقاد، أسماء كثيرة، طه حسين وغيرهم، شعراء مصر. فتذوقنا القصة والشعر والرواية. في وقت من الأوقات جاءنا أساتذة أكاديمية الفنون لتدريس النقد الفني، وكلما أتى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كانت الكلية، وهذا من أفضلها، تستخرج لنا تصريحات لحضور الأفلام وحضور ندوات نقدية لهذه الأفلام في أكاديمية الفنون بالمجان. طلبة علم في علم، مش رايح يتفرج بس، لا، فرجة ومتعة وتعليم. فلا، علمونا كتير. يعني نجوم الصحافة في الحقل الإعلامي والمهني كانت تزخر بهم كلية الإعلام جامعة القاهرة. ده شيء يعني أنت حضرتك بتمسي أوتار في القلب. يعني أساطين الصحافة في الأهرام، يعني صلاح الدين حافظ من الناس اللي أنا درست على أيديهم، طبعا مع الاحتفاظ بالألقاب الكبيرة، أسامي كبيرة قوي قوي قوي من جوه مؤسسة الأهرام الصحفية وكذلك أخبار اليوم. يعني كانوا بيدرسوا لنا سواء الترجمة أو المقال أو الخبر أو المندوب الصحفي، كتير قوي قوي قمم. يا إما كانت تيجي تدرس لك فتكسبك المهارات العملية، أو كانت تيجي تحكم مشاريع تخرج، أو كانت تشرف عليك في التدريب. يعني هتروح من هنا فين؟ يعني طول الوقت أنا كان حظي أن أنا يعني تدريبي جه في صباح الخير تحت إيد مفيد فوزي، أستاذ مفيد فوزي، فكانت مطحنة. وكنت أنا مفترض من أوائل الكلية، أنا واثنين زملاء يعني للدفعة، هاني محمد علي الزميل الفاضل ومحمد حسام الدين، كنا مجموعة كده، ومحمد عبد الرشيد ما بين صباح الخير وما بين مؤسسة الأهرام. فروحنا هناك وسمعنا وشفنا، وكلام كان بعضه قد يكون محبطا. مدرسة على فكرة، مدرسة إعلامية كبيرة. لا، مدرسة. متكمل في فوزي أول ما شفت قال أنت الأول بتاع الدفعة، تعامل فيها الأول. يعني إيه كذا ويعني إيه كذا؟ طبعا قعد قلبني بالبلدي، وكنت طالب لسه ثالثة، يمكن لسه يدوب متخصص في قسم صحافة. أنا طبعا قسم صحافة كان من الأقسام جوه الكلية اللي ما بتاخدش بشروط، والأقسام الأخرى تشترط تقدير جيد جدا وبتاع. طيب أنا واحد كنت جايب امتياز، فأنا باختياري البحث حابب الصحافة، فرحت فيها. دكتور سمير، عايز أسأل حضرتك، ماذا يعني لطالب جامعي لسه في ثالثة أو رابعة إعلام إن هو يدخل مؤسسة إعلامية ولأول مرة يشم رائحة المطبعة الصحفية، ولأول مرة يمسك بإيديه الورق اللي انتوا بتطلقوا عليه الدشت، ورق الصحافة، لأول مرة أما شفت الحاجات دي حسيت بإيه؟ لا، ده حاجة يعني عارفة الفرح، عارفة الحد اللي عنده فرحة كبيرة قوي قوي، سواء فرحان بنجاحه، فرحان بجوازه، فرحان بابن أنجابه، أشياء من هذا القبيل. أنا وأنا داخل مؤسسة الأهرام في للمرة الأولى في حياتي، كنت في تدريب ثالثة صحافة، وكان يشرف على هذا التدريب في ذلك الوقت أستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، الذي أذكره بكل تقدير واحترام. وإحنا داخلين طالعين بس السلم، كنت أنا واثنين من الزملاء، قال لنا بصوا هذا المكان ممكن يكون محتاج حد فاهم إعلام 20%، لكن عنده أخلاق 80%. فأنا استوقفتني، أصل إحنا فاهمين وأوائل، طيب إيه؟ فقال هذا المكان للعمل وليس للعبث، هذا المكان للتعلم، وهو أستاذ في كلية الإعلام. هذا المكان سترى فيه قمم صحفية، فأرجو أن تكونوا خير ممثلين لكلية الإعلام، أرجو أن تستفيدوا من مدة تدريبكم القصيرة، أرجو أن تحرصوا، أرجو. فبذر يعني غرس حاجات كتيرة قوي قوي. فورا حملكم مسؤولية من أول دقيقة. فطبعا لما رحنا ابتدينا بنقعد على الكرسي أو المكان زينا زي الكرسي من منطلق ما نهمسش. ليه؟ لأن احنا كنا في صالة التحرير دقايق، وفجأة بنبص أستاذ إبراهيم نافع، أستاذ سلام أحمد سلامة، الأساتذة الكبار جدا جدا، كتاب الأعمدة الكبيرة فهمي هويدي وغير، أنيس منصور كان ساعتها دكتور، مصطفى محمود لسه عايش، قمم بقى كبيرة كنا بنشوفها في الطرقات أو في صالة التحرير أو في مكتب مسؤول صفحة الرأي. ثم طبعا كده أما شفنا هذه القمم اللي كنا بالكتير بنسمع أسميها أو بنسمع عنها، ابتدينا يجي لنا نوع من أنواع دهتنا، يعني ذهول. ثم جاءت الفرحة الكبرى، ابتدت ايدينا تختلط بالورق الدشت في ذلك الوقت، ما كانش الكمبيوتر بطل او نجم الشاشة زي ما بيقولوا، فابتدينا نمتزج بقى الايد بالكتابة ثم مكتاب تصميم الصحيفة، لان انا كنت يمعني قوي في الاول باخراج الصحف وطباعتها. طبعا كل اللي علمهولي استاذي الكبير الراحل الاستاذ الدكتور فؤاد سليم، اللي يعني بنتهز فرصة وجودي معاكي وبقول ألف رحمة ونور توصل له لروحه، أستاذي الجليل الدكتور فؤاد أحمد سليم أستاذ الإخراج الصحفي كلية الإعلام جامعة القاهرة، لهذا الرجل النبيل بما غرسوا فيه من قيم، بما قدموا لي من مساعدات في مرحلة الماجستير والدكتوراه، لا أنسى ما حييت. فكل ما قالوا في مكرر الطباع هو ما رأيته أول ما رجلي نزلت مبنى الأهرام. لما نزلت المطبعة ده دور مسحور أو دور بيزمنت كده تحت مكان سري، وده ليه أسبابه طبعا، ماكينات ضخمة جدا عملاقة. نزلت إيه ده؟ إيه بوبينة الورق الضخمة دي؟ إيه اللي بيلف ده؟ أنا كنت بشوف الجورنال وهو بيطبع في التلفزيون في أفلام الأبيض والأسود، أنا شايفه دلوقتي قدامي. فقالوا لي استعد، خلي بالك الطبعة هتدور أو المطبعة هتدور خلال 10 دقايق، وخلي بالك من هدومك عشان الأحبار والزيوت والروائح واللي عنده حساسية وبتاع. لما شفت الصحيفة بتطبع ومسكتها بإيدي زي فرحة أب بيمسك مولود، لأني في الليلة دي أنا كنت بايت في الجريدة لأول مرة في حياتي أشوف الجورنال وهو بيطبخ في المطبخ الصحفي وهو بيتصنع، الأخبار إزاي بتتجمع وتتلزق وتتصمم، والصفحة بقت كاملة وتتصور كلام. ده كان في زمن جزء منه رصاص وزمن برومايد وجمع تصويري وطبع أوفست، ما كانش راح للديجيتال اللي احنا فيه. فلما شفت هذا الكلام بقيت أبص للجريدة بقداسة غريبة، ده مطبوع مش ده اللي صار عليه الزمن ويقولك الورق وما لا، قيمة كبيرة قوي. بقيت أتأمل كل حرف قاله الدكتور أشرف صالح أستاذ الإخراج الصحي، بقيت أتذكر كل كلمة للدكتور فؤاد سليم، بقيت أفتكر الدكتور عواطف عبد الرحمن، بقيت أفتكر أستاذي القدير والكبير الذي أيضا أرسل إليه خالص تحياتي أستاذ دكتور محمود عالم الدين وزوجته الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، اللي علموني إزاي أكتب صحافة وإزاي أحرر. ابتديت أفتكر صديقي وأستاذي الدكتور كمال أبيل أستاذ الصحافة أيضا بكلية الإعلام، اللي علمني إزاي أكتب خبر صحفي صح، اللي دخلت معاه في صدمات من منطلق محبين، عتب محب كان يؤمن به لحدود بعيدة هو وأستاذ الدكتورة نجوى كامل. أنا كتير قوي من الأساتذة هيقعوا أساميهم لكن عظيمة محفورة في ذهني، أسماء عظيمة وكتيرة حضرتك ذكرتها دكتور سمير محمود. اسمح لي إن عايزة أعلق على كل الكلام اللي فات، وأنا عايزة أوصف لأصدقائنا المستمعين، فرحانة جدا بكلامك عن التفاصيل دي، لإني شايفة فرحة على وش حضرتك، حاسة زي ما يكون حد بيتكلم عن الهواية بتاعته مش عن شغله. شغل حاجة رائعة، إن يبقى شغلك هو هوايتك. هو الحقيقة ده اللي حصل. ليه؟ لأني وأنا بدرس أنا كنت على في المدرجات من الطلبة اللي هي حريصة تقعد في الصفوف الأولى، يعني لم يكن الأول فالتاني فالتالت إذا تأخرت يعني، لكن دايما من الطلبة اللي في الصفوف الأولى. هذا الحرص كان وراشي، كان وراه حلم. كنت بشوف إن المسافة الفاصلة بيني وبين أستاذي 3-4 أمتار، وكنت بشوف دايما ليه ما نتبادلش المواقع، وليه ما بقاش جنبه، وليه ما بقاش هو، وليه ما بقاش زيه. فهذا الحرص هو اللي خلاني أتخرج بتفوق كبير. صحيح ما كانش في مجال في فور تخرجي للتعيين مباشرة، اشتغلت شوية في كلية الإعلام 2-3 سنين مساعد باحث، ثم عينت أكاديمي معيد في جامعة المنصورة إحدى الجامعات الإقليمية الممتازة الجميلة في مصر، كان قسم صحافة ولسه وليد، وده كان شيء عظيم لأني كل ما تعلمته هنا رحت طبقته هناك. جامعة المنصورة ما كانش فيها صحيفة، والقسم ما كانش فيه صحيفة، والطلبة غلابة وبره القاهرة، فقلت التدريب ليس مركزيا. قعدت قاعدة مع عميد الكلية ومع رئيس الجامعة وقلت له هعمل صحيفة، كانوا مستعجبين جدا، ايه الغريب المجنون ده، منين وبقى لا امكانيات؟ لا عملت ده، عملته وصارت بعد الاعداد الاولى تغطي تكاليفها وتكسب ربح. فاللي عاوز اقوله لحضرتك ده الحلم اللي خلانا اقول طيب. والهوايه التدريب اللي هم بعتونا لاساتذه كليه الاعلام واشرفوا عليه كان تدريبا واقعيا، صحيح مدته قصيره اسبوع، بس اللي عاوز يتعلم مش محتاج اسبوع، لو يوم واحد هيتعلم. واللي عاوز يقضيها مشاوير ويضحك ويشوف الناس ويتفرج ويشرب شاي وقهوه ويمشي برضه هيبقى كده، عشان ما حدش يحمل حد. لان انا كنت مدرك، ولاني استاذ الدكتور محمد منصور هيبه حملني هذه المسؤوليه من اللحظه الاولى. قال ممكن تقعد هنا الاسبوع ومحدش يحس بيك، وممكن تدخل هنا ما تخرجش تاني. انا مسكت في النص التاني من الجمله، منذ دخلت جريده الاهرام في سنة 90، لأن أنا اتخرجت 91، لم أخرج منها حتى اللحظة اللي احنا بنسجل فيها في أواخر 2018. الله، مبسوطة قوي بالكلام ده دكتور سمير، مبسوطة بالأمل وبالحلم المبكر وبأنك شايف الطريق من بدري. دكتور سمير محمود، اسمح لي أن أنا هقف شوية عند الرحلات خارج مصر. أيامنا الحلوة لما بنتكلم فيها بنتكلم على أننا لو ما نسافر برا كمان، هذه الأيام بتحمل ذكريات جميلة قوي. السفر بالنسبة لك هل كان عمل فقط السعودية وسلطنة عمان، ولا كان في يعني أيام خارج مصر تقدر تحكي لنا عنها؟ لا طبعا، أنا لأنه يعني أنا حياتي الحقيقة كانت شوية بعد التخرج كانت ملخبطة. اتخرجت ما تعينتش مباشرة، فكان علي أني أجد لنفسي العمل المناسب والمجزي وأشياء من هذا القبيل. فتقريبا كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم أو أكتر، حد بيحرق نفسه بينتحر. فكانت رجلي في الأهرام زي ما قلت لحضرتك، لأنهم ما فرطوش فيا من وأنا طالب، بس كنت متدرب تدريب، ما كانش تعيين، وبالتالي ما كانش عندهم التزامات كبرى نحوي يعني مكافآت وأشياء من هذا القبيل. ثم جاء تعييني الأكاديمي، أنا كنت دبل هات يعني لابس القبعتين في نفس الوقت، خارج القاهرة في جامعة المنصورة. فاستقلت من وظيفتي المتواضعة في كلية الإعلام جامعة القاهرة مساعد باحث. قدمت استقالتي، وكانت ساعتها تقريبا دكتورة ليلى العميدة أو حاجة زي كده، ومشت الأمور وتعينت في جامعة المنصورة معيد فمدرس مساعد. وفي الأهرام كان من حسن حظي أني انتميت لصحيفة مسائية. ليه حسن حظي؟ أنا بدأت في الأهرام الصباحي، لكن حسن حظي أن اشتغلت في الأهرام المسائي وفي قسم الإخراج الفني والكلام ده، مطبخ الجريدة، أنه أتاح أن النهار يبقى ملكي. لما النهار صار ملكي كنت بروح أشتغل معيد في المنصورة وأعمل دراسات عليا، وأجي من كلية الإعلام أعدي على المكتبة، والساعة 8-9 بالليل أبدأ أداوم في الصحيفة، أروح بيتي 3 الصبح 4 الصبح وهكذا لليوم التاني. فكانت مطحنة. نعم. كويس. فاللي اقصده انه يعني هذه الرحله خلالها ابتدى الاهرام يقول لا احنا هنعين الراجل ده بقى، ده يستحق. لما تعينت في الاهرام هنا بقى، ردا على سؤال السفر، بحكم العمل الصحفي انا تقريبا معظم العواصم العربيه والعالميه زرتها. الله. انا زرت المانيا 9 مرات في مؤتمرات، منها مرتين مكرما، يعني رايح تتكرم تاخد جوائز. زرت جنوب افريقيا مرتين مكرما، مرة منهم 2006 مرة منهم 2010، وكان كاس العالم في 2010 في جنوب أفريقيا. كانت مسابقة للكتابة الصحفية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا. وزارة البحث العلمي في دولة جنوب أفريقيا بتدعم مع شركة خاصة لا داعي لذكر اسمها، شركة كبيرة جدا عملاقة يعني في صناعة السيارات وغيرها، بتدعم الفائقين في الإعلام المتخصص. فكنت بكتب عن النقل والمواصلات، وهي شركة ده قطاعها، والوزارة مدشنة هذه المسابقة وتمول من هذه الشركة. نعم. العملاق اسم عالمي. ففزت بالكاتيجوري وينر، أول فائز على مستوى القارة الإفريقية. الله. أفضل كاتب متخصص في العلوم والتكنولوجيا عن قطاع النقل والمواصلات. فكانت رحلة من رحلات الجميلة لجنوب إفريقيا، زرت بيت نيلسون مانديلا والتقيته، وكانت حاجة هايلة، وسفاري في الغابات، ده من الأشياء التي لا أنساها. رحلتنا لألمانيا لأن 9 مرات بعضها كان تكريم، كنت بشوف المطارات والمواني وشركات صناعة السيارات، ودخلت الجامعات والمدارس وتعرفت على تجربة التعليم في ألمانيا والتعليم المهني تحديدا. العمال اللي ممكن يمررونا في بلدنا، لا بره قيمة تانية، قيمة تانية. التعليم المهني ليه قصة طويلة شركات السيارات العملاقة، نعم. الطرازات الألمانية المعروفة. طبعا. ألمانيا بلد بتشتري أدواته وأجهزته وأنت مغمض عينيك زي ما بنقول. صحيح. ده لأنه وراء vocational training، تدريب مهني وتعليم مهني فائق. هم يقال عن الإنسان الألماني نفسه مكنة. ماكينات. هم كده بالفعل. لا أحد هناك ينظر نظرة دونية للتعليم الفني ولا لممارسه، بل بالعكس ده دول يعني عمد المكان وعمد البلد، لأن ده العماد الاقتصادي في هذه البلد. مش استحالة أبدا دولة متقدمة زي ألمانيا كل خريجيها خريجين جامعات يقعدوا ما لقوش شغل. لا، في هناك بالانس هايل جدا جدا أتمنى أنه ينقل إلينا. رحت إيطاليا وبرضو دي بقى كانت رحلة تدريبية. أنا مدرب بس مدرب دولي، مدرب في الإعلام. رحت أمريكا 3 مرات، والثلاث مرات منهم مرتين مدرب دولي، لأن أنا مدرب دولي للصحافة العلمية المتخصصة في الاتحاد الدولي للصحافة العلمية بكندا، وأنا طبعا ريجنال منتور، مدرب إقليمي، فبدرب الدول العربية كلها. كان تحت إيدي صحفيين من المغرب ومن العراق ومن الأردن، ويبقى تدريب عن بعد، وكل 6 شهور فيه بنتقابل في عاصمة من العاصمة. فتقابلنا في ألمانيا، تقابلنا في إيطاليا، تقابلنا في واشنطن، فسافرنا عدة بلاد. الخليج أيضا كان هناك، يا إما أشارك في مؤتمرات أو ما إلى ذلك. البلدين اللي رحتهم للعمل كانت السعودية 2010 لحد 2013، ثم سلطنة عمان من 13 ل 18. في كل هذه الرحلات في بلاد الدنيا، أيوة. عايزة أعرف إيه أكتر حاجة لما بتنزل بلد في الساعات الأولى بتلفت نظرك، بتدور عليها، بتتساءل بينك وبين نفسك؟ شوفي، بوابة أي بلد هي مطاراته، أبواب أي بلد هي طرقه، بتحكم على البلد من البوابة دي. إذا كان المطار ده يعني تشوفي تنزل فرانكفورت، مطار فرانكفورت واحد من المطارات العالمية المصنفة. الدنيا ماشية زي الساعة زي ما بيقولوا، تخرج منه تقول طيب هنلاقي شوية هرجلة برة. انت متعمد عينك عاوزة تدور على هرجلة، على حاجة مفقودة، على حاجة. فتشعر ان الشوارع سبحان الله في ألمانيا بالذات مرتبة بنظام فائق في كل شيء، وكل كائن معمول حسابه. ذوي الاحتياجات الخاصة أرصفته موجودة ومصممة بعلامات على الأراضي، المكفوفين أعمدة الإشارات المرورية بأصوات، ممكن يدوس الزرار يوقف إشارة بإيده ويعمل كل حاجة ويحترم. واخد بالك، تلاقي ست مسنة ماشية وصاحبة الجرو أو الكلب معاها، ليها رصيف بالشكل ده، ورصيف ليه مواصفاته القياسية اللي ارتفاعه محدود يناسب السن ده، مش 30 متر ولا متر ولا نص يكسر ظهره. المطبات الجميلة اللي معمولة بروعة فائقة. فالنظافة والجمال والنظام، فكرة السيستم حاضرة دون أن يشهر أحد في وجه سيف القانون. أما تلاقي العربيات في بلد لا يوجد عسكري مرور بينظمه، وده شفته في بلاد عربية وفي بلاد أوروبية وفي أمريكا وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي غيرهم. أما تشوف هذا الكلام، ده اللي بيأثر فيك. أما تركبي المواصلات العامة تبقي مستمتعة. يعني لما كنت بروح ألمانيا كانت الأول بيعملوا لي دايركت فلايت لبون لبرلين لفرانكفورت، بعد كده بقوا يزورونا أماكن أخرى، بلدات وأرياف آخن وأشياء من هذا القبيل. فكانوا بيعملوا كونكشن تريب، رحلة استكمالية، فكانوا بيعملوها بالقطر، في ناس بتعملها بالطيارة. متعة متعة متعة. انت قاعد راكب صاروخ مش قطر، ومتزن، وقاعد في الكابينة لوحدك وليها طاولة، والتيكت بتاعه غالي مش بسيط، وقدامك أكلك وشربك لا يهتز رغم السرعة الفائقة، وعينك على الجنبين مش شايفة غير خضرة. ما هذه المتعة؟ ما هذا الجمال؟ جمال صنيع الخالق الذي حفظه المخلوق. نعم. بالنظام. نعم. ده طبعا ده النظام اللي أنا بقوله. أنت مش محتاج حد يقولك اعمل وما تعملش، أنت مش محتاج حد يزبطك كذا. نعم. وما تقدرش تزوغ من أي حاجة. الالتزامات في الشارع، حقوق الشارع حصلة في بلاد قد يعني يدخلنا هذا الحديث في جدلية الدين وما الدين، لكن اللي أنا عاوز أقوله هذه البلاد التي تقدمت هي تراعي صحيح الدين وأصوله فيما تمارسه من حياة يومية، هي تراعي قيم العمل، هي يعني العمل عندك في ألمانيا دي الساعة 7 تلاقي الدنيا كلها في الشوارع. نعم. خلاص مش استنى بيه لسه ما صحيناش، طب لسه هنفطر، طب اصل سعاد نسيت الختمه، اصلها فلانه بتولد، الحوارات دي مش حاصله، الدنيا ماشيه بايقاع ماكينات حقيقيه. نعم. انا من الدول المؤثره فيها فعلا المانيا. اخيرا دكتور سمير محمود الكاتب الصحفي بالاهرام واستاذ الاعلام والصحافه، وبسال السؤال ده لكل ضيوف هذه السهره، هذه الايام هذه اللحظه التي نحياها سوف تصبح إن شاء الله بعد 20 سنة، بعد أكتر من كده، هي ذكريات أولادنا وأيامهم. كيف نسهم أن تكون هذه اللحظة بالنسبة لأولادنا أيام حلوة؟ بص حضرتك، إحنا امتداد لأبائنا، وأبائنا امتداد لأجدادنا، ومحدش يستطيع مهما راح مهما جه. أنا لفيت كل الدنيا تقريبا، يعني عواصم قليلة اللي يعني لم يحالفني الحظ، أو لظروف سياسية أو لأي كانت الأسباب ما شفتهاش، لكن لن أنفصل ولم أنفصل ولن أنفصل عن تقاليد وقيم وعادات مغروسة فيا ربما من فوق 40 سنة. أنا بتصور مثلا إذا كنا بنتكلم أن أنا عاوز بيتر إديوكيشن لايف لأولادي، تعليم أفضل لأولادي، وكان عندي القدرة وقلت طب ما أنا ممكن أطلع بيهم كندا أو أمريكا أو واتيفر، هل تعتقد أن أنا مش هنقل لهم معايا لو أنا ده كان المسار قيمي اللي طلعت بيها؟ ما هي فادتني هي. ما هو قسوة الأم مش الأب، لو بابا كان طيب أو حنين، ماما كانت عسكرية، القساوة دي وصحة والتوقيت والبتاع علمتني النظام، قيمة العلم والحرص على العلم منذ البدايات هي اللي خلتنا دلوقتي قدام أستاذ جامعي كبير. اللي بتقصو دي ست ما تعلمتش خالص، بالكتير محت أميتها، اصحى الجامعة المدرسة هيفوتك كذا، عندك كذا، نسيت الامتحان، على طول شغالة منبه يعني. فأنا بتصور عشان نعمل ده ونحافظ عليه، احنا دورنا نمد أولادنا، نركز معهم قوي. التربية دي مسؤولية كبيرة قوي قوي، عبء كبير مش مادي بس، قيم وعادات وتقاليد وأصول وما إلى ذلك. التعليم استثمار، يعني أنا بشوفه أولوية كبيرة. أنا مش عاوز رفاهيات في الحياة، أنا لو استثمرت في أولادي وطلعوا ذرية صالحة متعلمة، أنا فدت مجتمعي أكتر ما فدت نفسي وقلت ابني البيت دكتور أو البيت مهندس. لا، ده مجتمع هو يتعلم في مجتمع، أنا لو تركته وأهملته وتسرب أو تلقى تعليم محدود هو سيصبح عبء على هذا المجتمع. فعشان كده أنا بقول دي مسؤوليتنا إن إحنا نكمل جيل ورا جيل، لأن إحنا بلد يستحق منا الكثير. كل الشكر لحضرتك دكتور سمير محمود الكاتب الصحفي بالأهرام وأستاذ الإعلام والصحافة بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، كل الشكر على كل القيم الجميلة الإنسانية وكل الدفء الإنساني الذي وجدته الليلة في حواري مع حضرتك. ألف شكر لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بخير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.